وهذه القصة يقصها أحد مدراء السجون وقد قدم ورقة استقالته، فقال له أحد الدعاة إلى الله: كيف تستقيل وقد نفع الله بك الرجال والنساء؟ قال: قد سلمت إلى السياف الذي يقص الرقاب 30 رأس، رجل امرأة، آخر امرأة هي سبب استقالتي. تزوج رجل مترف امرأة مترفة، وكان رجلا ديوثا لا يبالي أن تصافح امرأته، أي رجل ابن عم أخوه، الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، أو تضم أو تركب الديوث لا يرح رائحة الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يضع أحدكم في يده المغزل خير من أن يضع يده في يد امرأة، وفي رواية في رأسه. والتقي النقي من قال: قلبي وإيماني، وما علم أن حتى نفاقه في قلبه وزندقته وكفره، فلا حجة لك أن تشير إلى قلبك ما دام ظاهرك غير الصلاح. وتصرح تقول: أنا كبير سن، هي كبيرة سن، بكل ساقطة في الحي لاقطة. ولا بعضهن نعوذ بالله من شر سوء الفقه تضع جلال أو قماش أو قفاز على يده وتسلم، نعوذ بالله. واليد تزني وزناها البطس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج المترف المترفة والديوث، تلتك التي لا تستحي من الله ولا تقيم شعائر الله. يقول مدير السجن: فخرج بينهم طفلة بريئة لا تعلم شيئا من الدنيا، بل كانت لربما ظنت أن الإسلام جنسية ليست ديانة. لا إله إلا الله، كبرت الفتاة وأصبحت كأمها في الشر، وفي جلسة مليئة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسة خمر، كانت تلك الفتاة البريئة الصغيرة التي من ذانيك المترفين الأبوين البعيدين عن الله المغترين بأموالي، وإذ بالفتاة بين مجموعة من الرجال وكؤوس الخمر توزع، فشربوا إلا هي لم تشرب. فقال أحد المخمورين: فلانة، يقصد الفتاة، فلانة قد فعلت فاحشة الزنا بأمك، فقامت وحملت رشاشا من أحد الموجودين ورشت القائل وخرقت جسده، فهرب الباقون كالجرذان بل الفئران، هربوا وبقيت هي والجنازة. فجاء رجال الأمن وحملوهما ودخلت إلى السجن. يقول المدير: ولما دخلت إلى السجن فرأت سجدا ركعا عابدات وخائفات وتائبات ووجلات من الله خاشعات متضرعات، فتابت إلى الله توبة، تابت إلى الله توبة، تابت إلى الله توبة. ما ستسمعون العظيم في توبتها والأوبة. لا إله إلا الله، أصبحت تصلح في حال الناس في سجنها، وتصوم الاثنين والخميس من أسبوعها. بل ولا إله إلا الله، أخذت تتجرد من دنياها، والعلاقة كل العلاقة مع ربها، وتتمنى لقاءه، حتى أنها كانت سبباً في صلاح شرطية، بدل أن يكون العكس، اهتدت على يديها أحد الشرطيات الموجودات في السجن. قالت بعض الشرطيات: وإنا لنطفئ الضوء، وإنا لنطفئ الضوء في السجن فنجد نوراً من جهة أحد السرائر، فإذا قربنا وإذ بها ساجدة راكعة يخرج الله من جسدها نوراً، تلك العابدة التائبة الله أكبر الله أكبر. إذا رجع العبد والأمة لله إذا رجعا لله إذا رجعا لله كم من رحمة وبركة ونور وتوفيق. قال مدير السجن: فجاء أمر تنفيذ القصاص لرقبتها، فلما رأيته دارت بي الدنيا لا أدري ماذا أفعل، غير أني جعلت الورقة في الدرج وذهبت إلى البيت إما لإجازة أو استراحة أو غيره. قلت: لعل أن يأتي أمر يغير هذا الأمر، أمر سام ثم من بعد ذلك مميز بتنفيذ القصاص. وأخواني وإخواني وأخواتي، كل من صفى حبه لله لا لدعاة ولا لطلاب علم، فضلاً عن فاسقين وفاسقات ومغنين ومغنيات وفاجرين وفاجرات، من صفى حبه لله أراه الله عز وجل المبشرات والمنذرات والمحذرات والمنبهات، وأعطاه الله فراسة، وفراسة المؤمن لا تخطئ. ولا إله إلا الله قالت: أريد مدير السجن الآن. فقالوا له: إن فلانة تريدك الداعية في السجن. قال: فلما أتيت وإذ بها تسألني وتقول: فلان أجبني، هل جاء أمر تنفيذ القصاص بي أم لا؟ قال فسكت. قالت: أتظن أني خائفة؟ أنا لست خائفة. أتظن أني خائفة من الموت؟ أنا لست خائفة من الموت. قال: لا، ولكني أريدك أن تستعدي. نعم، جاء أمر تنفيذ القصاص. قالت: من قال لك؟ من قال لك أني لم أستعد؟ أنا مشتاقة لربي، أنا منذ 3 ليالي يريني ربي أني في جنات وأنهار ومقام أمين. لا أريد دنياكم، لا أريد دنياكم، عجل ببشرى، أنا تائبة، عجل بكرامة الله لي. القصاص تطهير، ولن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، ولكن لا يقوم بالقصاص إلا أنت. وسأوصيك وصيتين أسائلك أمام الله إن لم تطبقهما، يحاسبك الله إن لم تعمل بهما. الوصية الأولى: الله لا يحللك ولا يبيحك يظهر من جسمي ظفر قبل القصاص أو بعد القصاص. أين المبرقعات؟ أين صاحبات العباءات؟ أين صاحبات الموضات؟ أين صاحبة الكعب العالي؟ أين صاحبة التشجير؟ أين صاحبة لبس العباءة على الأكتاف والورود والكلمات والزخرفة على العباءات؟ تائبة كانت في أحضان الفجرة، فلما تابت وخافت من الله وعرفته وصدقت معه وأحبته وفرغت حبها من أي أحد إلا منه جل جلاله وتقدست أسماؤه، قالت: لا يخرج من جسمي ظفر قبل القصاص أو بعد القصاص، لا إله إلا الله. والوصية الثانية: أريد أن أرى الناس وأرفع يدي بين يدي الله جل جلاله وأدعو بدعوات أوصلها لوالدي أحدهما اللذان قد ضيعاني. قال مدير السجن: وفي تلك اللحظات رأت الناس قبل قصاصها بلحظات، وإذ بها ترفع أكف الضراعة وتقول: سبحان من جمعهم اليوم وسيحشرهم غدا. رفعت يديها وقالت: حسبي الله عليك ونعم الوكيل، حسبي الله عليك ونعم الوكيل، حسبي الله عليك ونعم الوكيل. قال مدير السجن: ومن بعد القصاص، وإذ بطالبات العلم والداعيات والصالحات والتقيات كلهن يتنافسن أيهن يغسلها أولا، من عظيم ذاك النور الذي رأوا في جسدها، وتلك الابتسامة التي تعلو محياها. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.